بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده جماعة من أهل العلم، وكنا قد انتهينا من التعليق على كتاب الطهارة، والليلة إن شاء الله نبدأ في كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة من أجل كتب الفقه، وينبغي على كل مسلم حريص على النجاة من هذه الحياة على الاستقامة أن يكون حريصا على تعلم ما ينفعه في حال حياته وبعد مماته. الباب الأول من كتاب الصلاة في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. أولا تعريف الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وعموده الصلاة. وما يروى الصلاة عماد الدين فهذا حديث لا يصح. ما يروى الصلاة عماد الدين حديث لا يصح. والصحيح: وعموده الصلاة، فهي أي الصلاة عمود الإسلام، وقد فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على مكانتها وأهميتها في حياة المسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أصابه أو أهمه، فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، والدرن الوسخ. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، في قوله: مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، هذا دليل على أن الحفاظ على الصلاة يكفر صغائر الذنوب دون كبارها. وقال بعض أهل العلم: فإذا كان الإنسان قد تاب من فعل الصغائر من الصغائر وأدى الصلوات في أوقاتها فهي تخفف من الكبائر. وجوبها: فرضية الصلاة، فرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه: هي أي الصلاة خمس، وهي خمسون. خمس يعني في العدد، وخمسون يعني في الثواب والأجر، والحديث معروف. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرها كما في رواية، غيرهن كما هنا؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. ولا يخفى عليك أن من التطوع ما هو واجب، لا يخفى عليك أن من التطوع ما هو واجب كصلاة الوتر. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا على الصغير ولا على المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، يعني يحتلم. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين، ويضربون على تركها 10، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وإسناده صحيح. والضرب هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة في الضرب، ولكن الضرب يكون بقدر وبحكمة تدفع للفعل، تدفع للفعل. فهذا نوع من أنواع الحث على الطاعة وترويض النفس عليها، وهذه مهمة الأبوين. فمن جحدها أو تركها فقد كفر. في قولهم من جحدها فقد كفر، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، من جحد الصلاة أو أنكر فرضيتها أو استهزأ بها فهو كافر بالإجماع. أما في قولهم أو تركها فقد كفر، فهذا محل خلاف عند أهل العلم كما هو معلوم. فمن العلماء من قال بأن تارك الصلاة تكاسلا مع إيمانه بفرضيتها هو كافر أيضا، يلحق بالقسم الأول الذي تركها جحودا. ومن أهل العلم من قال هو كفر دون كفر وشرك دون شرك إذا كان قد تركها تكاسلا مع اعتقاده بفرضيتها، لم يتركها إلا تكاسلا، لم يسخر منها ولم يهزأ بالمصلين، وإنما تركها تكاسلا، يعني زين له الشيطان سوء عمله ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى إهمالها وتركها، فأوقعه ذلك في هذا الخلاف الذي دار بين أهل العلم ما بين مكفر له ومفسق. فتارك الصلاة تكاسلا على أقل أحواله فاسق، على أقل أحوال فاسق، وهو يتردد بين الكفر الأكبر وبين الكفر الإيه؟ وبين الكفر الأصغر. ومن ذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفرا أكبر، الشيخ الألباني رحمه الله، ومعه من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا هو الشاهد من الحديث، والحديث صحيح بشواهده، رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وكذلك النسائي في سننه. فتارك الصلاة تكاسلا بين كفر أكبر، يتردد بين كفر أكبر وبين فسق داخل الملة، ولكن يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من إيه؟ من سوء الخاتمة، فهو على خطر عظيم. هذا على قول من قال بأنه كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، فهو على خطر عظيم. ماشي. الباب الثاني الأذان والإقامة. الأذان هكذا بهمزة القطع، ما تقولش الآذان فتذهب إلى القول أو الإشارة إلى الأذنين. الأذان وهو رفع الصوت بالنداء. الأذان. الباب الثاني الأذان والإقامة. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما، والمسألة الثانية شروط صحتهما، والمسألة الثالثة في الصفات المستحبة في الصفات المستحبة في المؤذن، والمسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، والمسألة الخامسة ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده، يعني بعد الأذان. خمس مسائل في غاية الأهمية. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. الأذان لغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، فأذن مؤذن بينهم وهكذا. فالأذان لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. الإقامة مصدر أقام وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص أيضا ورد به الشرع. باب العبادة مغلق حتى يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإقامة لغة مصدر إيه؟ مصدر أقام وحقيقته إقامة القاعد. ولذلك من السنة ألا يقوم القاعد إلا بعد أن يسمع الإقامة. من السنة ألا يقوم القاعد إلا بعد أن يسمع الإيه؟ إلا بعد أن يسمع الإقامة. هذا من السنة. ومن السنن المهجور، ومن السنن المهجور. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشرع. حكمهما حكم الأذان وحكم الإقامة. الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس. ثاني، الأذان والإقامة مشروعان في حق من؟ في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها. دون غيرها، لا يؤذن لصلاة العيد ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء، واخد بالك؟ وهما أي الأذان والإقامة من فروض الكفايات. فرض الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين عن الباقين، وإذا لم يقم بفرض الكفاية أحد أثم الجميع. ده فرض الإيه؟ فرض الكفاية. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. هل ورد الأذان في القرآن؟ نعم نعم، ورد القرآن في ورد الأذان في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالأذان علامة فارقة أو مفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وليس في القرآن ذكر الأذان إلا في هذه الآية المتقدمة. أما نداء الجمعة في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فهذا على الاختصاص على الاختصاص. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهذا على الاختصاص. قال ابن عبد البر لا أعلم اختلافا في وجوب الأذان جملة. ابن عبد البر يقول لا أعلم اختلافا يعني خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل المصر. على أهل المصر يعني على أهل المكان، القرية، المدينة، المكان الذي يستوطن فيه جماعة من الناس. واضح؟ كلام ابن عبد البر ليس عندك فسجله فهو مهم. المسألة الثانية شروط صحتهما. شروط صحتهما. الإسلام فلا يصحان من الكافر، لا يصحان من الكافر. الشرط الثاني العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. الشرط الثالث الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوته ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكر. الخنثى والذي بين يعني يسمى المشكل. الشرط الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة. هذا شرط رابع أن يكون الأذان في وقت الإيه؟ في وقت الصلاة. فلا يصح قبل دخول وقتها سوى الأذان الأول للفجر والجمعة لمن قال بالأذانين، فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للإيه؟ القيام للصلاة. الشرط الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة مرتبا كما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومتواليا لا يتخلله يعني زمن فاصل ما بين فقراته أو ما بين يعني الوارد في ما بين جمله. الشرط السادس أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية، باللغة الإيه؟ العربية، وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة، ويدخل في ذلك أن يكون مجودا. وانظر إلى قوله أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية، فلا يقع فيه لحن لا خفي ولا جلي. وعندما تسمع المؤذنين في هذا العصر تسمع العجب، يعني تسمع عجبا، تسمع الأعاجيب في الأذان بين تمطيط ولحن جلي وتغيير للمعنى وإلى آخر. تسمع من يقول الله أكبر بالجيم، الله أكبر هكذا، والآخر يقول الله أكبر من الكبر وهو الطبل، غير المعنى. ومنهم من يشرك في الأذان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا مشكلة. والآخر يعني يقول أشهد أن محمدا يعني هذا شيء عجيب. فينبغي أن يجود الأذان، ومن تصدى لهذه الشعيرة الكريمة عليه أن يتعلم كيف يؤذن، يجب عليه أن يتعلم كيف إيه؟ كيف يؤذن، لأن هذا من باب تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. موضوع مش سبهلالة كده يعني، مش فردة هي يعني. المسألة الثالثة، الصفات المستحبة في المؤذن، الصفات المستحبة في إيه؟ في المؤذن. أن يكون عدلا أمينا، أن يكون عدلا إيه؟ أمينا. إذن استقامة السلوك تدخل ضمن الصفات المستحبة في المؤذن، وكذلك أمانته، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، ربما أذن قبل الوقت، فيعني مما يؤدي إلى فطر الناس قبل تحلة صومه. وكذلك قد يصلي الإنسان قبل دخول الإيه؟ الوقت، ومن صلى قبل دخول الوقت صلاته باطل. تمام، لقول الله تعالى كتابا عن الصلاة، كتابا إيه؟ كتابا موقوتة، يعني مكتوبة وذات أوقات، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك. يبقى أول صفة من صفات المؤذن مما يستحب له أن يكون إيه؟ عدلا أمينا، حتى لا يؤذن قبل دخول الإيه؟ الوقت، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصفة الثانية، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، هذه من الصفات المستحبة لا من الصفات الواجبة. أن يكون بالغا عاقلا، يعني لو صح، لو أذن الصبي الذي لم يصل إلى سن البلوغ يقع أذانه صحيحا، لكن خلاف الإيه؟ خلاف الأول، أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز أو المميز. أن يكون عالما بالأوقات، هذه صفة ثالث، أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها بعد التأكد من دخول الوقت، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. الصفة الرابعة، أن يكون صيتا ليسمع الناس، صيتا يعني قوي الصوت، قوي الإيه؟ قوي الصوت حتى يسمع الناس. ويدخل في ذلك أن يكون ندي الصوت، حسن الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد صاحب رؤيا الأذان، أمره أن يأمر بالأذان بلالا قائلا له هو أندى منك صوتا، هو إيه؟ هو أندى منك صوتا. الصفة الخامسة، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. الصفة السابعة، أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. والسؤال، هل هذا الأدب أو هذه الهيئة أو هذه الصفة يعمل بها اليوم مع وجود يعني لاقة الصوت أو مكبرات الصوت؟ نعم، خصوصا إذا كان لاقط الصوت يعني يسمع من هم حول المسجد على الرغم من يعني التفات المؤذن ذات اليمين وذات الإيه؟ وذات الشمال. تمام، يبقى أن يجعل أصبعه في أذنه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، هكذا حي على الصلاة سمعين، حي على الفلاح سمعين، يبقى يدير هي إدارة يمين وشمال فيسمع. وإن كان المايك بيده وتحرك ذات اليمين وذات الشمال لا، فيجمع بين خيرين، بين قوة الصوت بسبب مكبر الصوت وهذه نعمة، وبين الأخذ بالإيه، الأخذ بالسنة. الصفة الثامنة أن يترسل في الأذان، يترسل في الأذان يعني يتمهل ويحذر الإقامة، أن يترسل في الأذان يعني يتمهل ويحذر الإقامة، أن يسرع فيها، يسرع فيها إسراعا غير مخل، يعني الله أكبر، هذا بالنسبة لإيه؟ للأذان. أما بالنسبة للإقامة الله أكبر الله أكبر هكذا، هذا يسمى بالحذر. هذه الصفات كما تقدم تستحب في مين؟ في المؤذن. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، وقبل أن نتكلم عن صفة الأذان والإقامة، سؤال: لو أذن إنسان على غير وضوء هل يقع أذانه صحيحا؟ نعم. طيب، ولو أذن فاقد الطهورين، يعني ليس متطهرا لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، هل يقع أذانه صحيحا؟ نعم، لأن هذه الصفات مستحبة. تمام. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية. انتبه، منها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال، تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه صفة من صفات الأذان، من صفات الإيه؟ من صفات الأذان. والأذان عبادة توقيفية، لا يجوز لكائن من كان أن يزيد على الوارد ولا أن ينقص منه، لا ينقص ولا يزيد، لأن العبادات إيه؟ توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يزيد من قبل نفسه تقليدا لكائن من كان، كمن يعني يأتي ببعض الأدعية والأذكار والتوشيح وإلى آخره قبل أو بعد. هذه عبادة توقيفية، تبدأ بقول الله أكبر وتنتهي بالتهليل لا إله إلا الله. أما الأذكار الواردة والأدعية التي ثبتت في السنة بعد الأذان، فجميع الناس، المؤذن وكذلك المستمع، الجميع يأتي بها سرا في نفسه، لا يأتي بها جهرا. تعرف البدعة، هناك بدعة إضافية وبدعة حقيقية، فينبغي على الإنسان أن يقف على ما وقف عليه الشرع، فاستقم كما أمرت. بعض الناس يأتي مثلا ببعض الأشياء المخالفة حتى مخالفة يعني ابتدع فأتى بزيادة لم تشرع ثم أتى بمخالفة مع بدعة كمن يقول يا أول خلق الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما خلق الله القلب واخد بالك وأشياء أخرى المهم أما بالنسبة لأذان الشيعة فمن بدعهم الشنيعة قولهم وأشهد أن عليا ولي الله هذا أيضا من البدع التي اخترعوها ومن الخزعبلات التي انتحلوها وأما صفة الإقامة فهي تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول إيه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة واحد كان بيقيم الصلاة في مرة وقال أهي قامت الصلاة أهي قامت الصلاة أقول أهي قامت الصلاة أهي قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لحديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان أن يشفع الأذان يشفع الأذان يعني إيه؟ قال ابن حجر يعني يأتي بألفاظه شفعا يعني مثنى مثنى مرتين مرتين ده معنى يشفع الإيه؟ يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة يعني يأتي بها إيه؟ مرة واحدة إلا الإقامة فيقول ها؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين مرتين للحديث الماضي فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة يا واحد فهذه صفة الأذان والإقامة الإيه خلي بالك من كلمة الاستحباب والإجاب والإباحة والكراهة والتحريم خلي بالك فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وإن رجع في الأذان وإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة أو ثنى في الإقامة فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح لأنه إيه من الاختلاف المباح معرفة الاختلاف المباح من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة ومعرفة الاختلاف المذموم من الأمور الواجب معرفته لماذا؟ لأن هذا يضيق دائرة الخلاف بين المسلمين هذا أولا ثانيا يميز بين أهل السنة وأهل البدعة فلابد أن تعرف الاختلاف المباح بين علمائنا فهذا يضيق دائرة الايه الخلاف يضيق دائرة الخلاف لأنك لن تنكر على إنسان فعل شيئا الأمر فيه واسع والخلاف فيه سائر لن تنكر عليه ومن أنكر عليه فهذا دليل على جهله بالمسألة أو بمسائل أو بالدين كله وكذلك معرفة الخلاف المذموم وهو محاولة رد نص قاطع برأي أو محاولة خرق الإجماع بهوى فهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة، فمن رد شيئا ثابتا أو حاول خرق الإجماع برأي أو بهوى أو باتباع إمام قال في مسألة بخلاف ما ثبت في الشرع، فهذا من الخلاف المذموم الذي يجب أن يحذر من قائله، وكذلك من معرفة أو تمييزه أو تحذير الناس منه، وكذلك من بدعته، لأن هذا التصور فوق حرمات النصوص أو الالتفات أو الالتفاف حول الإجماع إنما يراد به هدم الدين. فاستقم كما أمرت. يبقى إن رجعت الأذان أو سن في الإقامة فلا إيه؟ فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ما هو الترجيع؟ ما هو الترجيع؟ الترجيع هو خفض الصوت في الشهادتين أثناء الأذان ثم يعيدهما جهرا، يعني بعد الإتيان بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا، ثم يرفع صوته بهما، فهذا يسمى بالإيه؟ بالترجيع. فإذا سمعت مؤذنا يسر بالشهادتين ثم يجهر بهما بعد الإصرار فلا تنكر عليه. لماذا؟ لأنه أتى بسنة، أتى بإيه؟ بسنة. هذا يسمى بالإيه؟ بالترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، في الشهادتين، وأشهد أن محمد رسول الله، نعم، شهادتين، نعم. ثم يرفع صوته بهما، فهذا بعد الإصرار، فهذا أتى بسنة، وهذه صفة من صفات الأذان المشروع، فلتكن على ذلك، تمام، حتى لا تبدع من لا يستحق التبديع، تمام. أما إذا شذ الإنسان فأتى بما لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا بما أجمع عليه أهل العلم ولم يرد بالقياس الصحيح، فهذا مبتدع ضال. ينبغي على الناس أن تحذره، فلا كرامة له. ويستحب أن يقول في أذان الصبح، يستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مرتين. لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح، إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم يأتي بها كم مرة؟ مرتين. وهذا يسمى التثويب. يسمى إيه؟ التثويب بالساء. يبقى هناك فرق بين الترجيع والتثويب. اذكر الفرق بين الترجيع والتثويب. يبقى أنت عارف؟ يبقى أما يجي لك السؤال ده في الامتحان تجاوب. ماشي يا عم. المسألة الخامسة: نعم، أو سن بالإقامة. الإقامة لا تقال أكثر من مرتين. قد قامت الصلاة. المسألة الخامسة: ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده. المسألة الخامسة: ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. الإيه؟ الحيعلتين اللي هي حي على الصلاة، حي على الفلاح، تسمى الحيعلتان. إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، تسمى الحوقلتان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله، ولا قوة على طاعته إلا بالله. لا حول عن معصيته ولا قوة على طاعته إلا به، إلا بالله. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله. يبقى إذا سمعت المؤذن في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، تقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. ولا يسن ذلك عند الإقامة، لا يسن ذلك عند الإيه؟ عند الإقامة، يعني في الإقامة ما فيهاش الصلاة خير من النوم، وإنما ذلك يقع في الأذان. نعم، قد قامت الصلاة، يقول ما هو قد قامت الصلاة، يعني يقول قد قامت الصلاة. نعم، أما قول بعضهم أقامها الله وأدامها فهذا لم يأتي به دليل صحيح. ثم بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه وتفرغ أنت من ترديد الأذان خلفه بالكيفية التي مرت، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تمام، تصلي على النبي أولا. طيب، هل المستمع للمؤذن يأتي بهذا الذكر دون المؤذن؟ المؤذن يشاركه، مع أن الحديث يقول إذا سمعتم المؤذن، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ويأتي بها المؤذن أيضا، ولكن في سره، لا يجهر بها كما نسمع بعض المؤذنين يفعلون. بعض الناس يزيد بعد قوله صلى الله عليه وسلم وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، يزيد بعضهم إنك لا تخلف الميعاد. أكثر المحدثين على تضعيف هذه الزيادة، وحسنها الشيخ ابن باز كما في تحفة الأخيار، كما في تحفة الإيه؟ الأخيار، قال هي زيادة، أو حسن هذه الزيادة، ولكن الراجح من أقوال المحدثين أنها ضعيفة. خلاص، يبقى هذه وجبة دسمة مهمة. الباب الثالث في مواقيت الصلاة. في إيه؟ في مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي مفروضة، موقوتا أي ذات وقت محدد، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. بعض الناس الذين يضطرون إلى السفر، يعني إذا سافر قبيل الفجر يصلي، أحيانا بعضهم يصلي الفجر قبل أن يؤذن المؤذن، أو قبل أن يؤذن المؤذن، أو قبل أن يؤذن للفجر، يصلون الفجر قبل إيه؟ قبل حضور وقته، دخول وقته، وصلاتهم هذه باطلة بإجماع أهل العلم للآية المتقدمة ولما مر معنا. خلاص، وما ليعمل إيه؟ يتوضأ ويستعد ثم يصلي على حسب قدرته، ولو كان راكبا دابة أو سيارة، يعني أي نوع من أنواع الدواب ده، سواء كانت سيارة أو طائرة أو موتوسيكلا أو، أما بالنسبة للموتوسيكل فهو يعني بلا شك هو يتحكم فيه، لأنه يصعب عليه أن يصلي عليه وهو مالك له، فلابد من إيقافه والإتيان بالصلاة على وجهه. أما إذا لم يكن له اختيار في المواصلة، يعني ليست ملكا له ولا يملك القدرة على إيقافها، فيصلي على حسب قدرته، يؤدي الصلاة على حسب الاستطاعة ولا يعرض نفسه للخطر. واضح؟ تمام. وهذه المواقيت الأصل فيها، اللي هي مواقيت الصلاة يعني، الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يعني عن كبد السماء وقت الزوال، وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كإيه؟ كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم إيه؟ ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فيأتي معنى الشفق بعد قليل، فلا أقسم بالإيه؟ الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، خلافا لمن يقول بأن وقت صلاة العشاء ممتد حتى أذان الفجر، لا، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح، خلي بالك، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه مواقيت الإيه؟ مواقيت الصلاة البيان. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها، ميلها عن كبد السماء، عن كبد الإيه؟ السماء، إلى جهة المغرب، إلى جهة الغروب، خلي بالك من دي. ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ده نهاية وقت صلاة الإيه؟ الظهر. ويستحب تعجيلها في أول وقته، بعد أن يدخل وقت الظهر يستحب الإتيان، يستحب تستحب الصلاة على أول وقته، إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد، إلى الإيه؟ إلى الإبراد. الإبراد انكسار الحرارة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة أي أخروا إلى أن يبرد الوقت. فإن اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، الحديث مرة أخرى، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا إلى أن يبرد الوقت، تمام؟ ولكن كل ذلك ما لم يدخل وقت الإيه؟ ما لم يدخل وقت العصر. فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم يعني من سعة انتشارها وتنفسها، لأن هذا الوقت الذي تشد فيه الحرارة هذا أثر تنفس جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الإيه؟ وقت الظهر، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول وقتها، تعجيل صلاة الإيه؟ العصر في أول وقتها، في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اختلف العلماء في موضوع أو في تعريف الصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ فجاء الحديث حاسما يرفع الإشكال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فجاء ذلك في حديث صحيح يرفع الإشكال، فلا خلاف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني خسر أهله وماله، وفقد أهله وماله. وقال أيضا: من ترك العصر فقد حبط عمله. والحديثان صحيحان. معنى وتر، وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، انتزع منه أهله وماله كما مر. الحديث الأول متفق على صحته، والثاني في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله. في رواية: من ترك العصر متعمدا، في رواية متعمدا، فقد حبط عمله. ما معنى حبط عمله؟ للعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم حبط عمله تأويلات، تأويلات. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأقرب هذه التأويلات، بعد أن ذكر ما ذكره أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم حبط عمله، قال: أقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، خرج إيه؟ مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، وظاهره إيه؟ وظاهره غير مراد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انتهى كلامه ملخصا، تمام. فهذا الحبوط، حبوط العمل، الحبوط أو حبوط العمل نوعان: حبوط كلي، وهذا لا يكون إلا إذا أشرك الإنسان بعد إيمان، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا هو الحبوط الكلي إذا أشرك الإنسان. أما إذا أتى الإنسان بمخالفة أو بذنب دون الكفر أو الشرك فهذا يعد حبوطا جزئيا، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا الحبوط حبوط جزئي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فانظر إلى الفرق، أو لابد أن تميز بين الفرق بين الحبوط الكلي والحبوط الإيه؟ الجزئي. ربما رفع الإنسان صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يخرج بذلك من الملة رفع الصوت؟ إنما هو ذنب، تمام، حبوط جزئي. فانتبه إلى مثل هذه المسألة. أما إذا رفع الإنسان صوته بما يعني يعني إهدار النصوص أو مخالفة الأمر مع التعمد والإنكار وغير ذلك من الأمور التي تدل على خبيئة نتنة خبيثة، فهذا حبوط كلي، هذا حبوط إيه؟ كلي. وقصة ثابت بن قيس في الآية الكريمة معروف، عندما كان يرفع صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية قال: إذا حبط عمل، ويعني لم يخرج للناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، بأنه إيه؟ من أهل الجنة. كذلك رفع الصوت عند قبره مذموم بعد وفاته، قال ابن كثير: لأنه محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الإيه؟ إلى مغيب الشفق، الشفق الأحمر. ثاني، وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الإيه؟ الأحمر. الشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس، أو ترى هذه الحمرة بعد سقوط الإيه؟ بعد سقوط الشمس، يعني بعد تغيب الشمس، غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا حديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت. أما قول من قال المغرب غريب فهذا ليس بحديث، إنما هو من كلام الناس، يقول لك المغرب غريب يا جدع، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء، جمع تأخير، جمع إيه؟ جمع تأخير. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، لأن مغيب الشفق الأحمر هذا آخر وقت الإيه؟ آخر وقت المغرب، آخر وقت المغرب. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لا إلى أذان الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار، إلى آخر الوقت المختار اللي هو إيه؟ إلى نصف الليل الأوسط، ما لم تكن هناك مشقة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. هذا تقييد مهم، لغير مصلحة، كحاجة ضرورية، كطلب علم أو عمل صالح أو عمل نافع. لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الايه الثاني، لان الاول للتنبيه للاعلام بقرب دخول الوقت، بقرب دخول الايه الوقت، حتى يتهيأ الناس للصلاة. ويستحب، خلي بالك، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر، يستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. لكن من نام حتى تطلع الشمس أو حتى طلعت الشمس فكيف يصلي؟ يصلي السنة أولا والفريضة ثانية كما هو معلوم. لكن يبقى شيء مهم، وهو لماذا تخلف أو لماذا لم يؤدي صلاة الصبح في وقتها؟ إذا كان لنوم بعد الأخذ بأسباب اليقظة وعقد النية على صلاة الصبح في وقتها فليس في النوم تفريط، يرفع القلب، تمام. أما من فرط فلم يأخذ بالأسباب ولم يعقد العزم على أداء صلاة الصبح في وقتها ونام حتى طلعت عليه الشمس فقد أتى بكبيرة من الكبائر. ووقت صلاة هذه هي، خلي بالك، هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلاة أو الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف، والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله تعالى. في حديث: غي واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره، ولكنه لا يصح، ولكنه ايه لا يصح. فالغي هو العذاب الشديد. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. بقي شيء واحد، وهو أن المسافر يرخص له في الجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم بعد الأذان الأول، وجمع التأخير بعد الأذان الثاني، تمام. وكذلك لمن به مرض شديد لا يستطيع معه الحفاظ على الصلاة في وقتها فله أن يجمع. وبعض أهل العلم قال: الجمع بالنسبة للمريض جمع صوري. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري على رأي بعض أهل العلم، لأن هناك كلام بالنسبة لموضوع الجمع الصوري، لكن قال بعض أهل العلم يجمع جمعا صوريا، وهو يقرب بين كل وقتين، يعني يقرب بين كل وقتين وكأنه يجمع بينهما، يقرب وقت الظهر من وقت العصر، بحيث إذا انتهى من صلاة الظهر لم يبق على أذان العصر أو دخول وقت العصر سوى دقائق، فيكون بذلك قد قرب بين الوقتين، فرفع عن نفسه الحرج وأخذ يعني بما يستطيع، وفي نفس الوقت لم يجمع بين الوقتين جمعا حقيقيا. وهذا من الفقه الذي ينبغي على المريض أن يكون عالما به كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ثلاثة أبواب، سائلا الملك الوهاب أن يرزقنا وإياكم فهما في دينه وعملا بكتابه وسنة رسوله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.